بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فائدة ثالثة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فائدة ثالثة. تقدم فائدتان. الفائدة الأولى هي الفريق. من هو الفريق أو الحزب أو الحيز أو الرؤوس؟ كل هذه تصدق على مجموعة اشتركوا في فرض واحد أو اشتركوا في تعصيب. هذه يقال لها الرؤوس، ويقال لها الحزب، ويقال لها الفريق، ويقال لها الحيز، يعني جماعة ذكور أو إناث أو ذكور وإناث اشتركوا في فرض واحد أو اشتركوا في تعصيب. فمثلا ثلاث بنات هذا فريق، أربع بنات ابن فريق، خمس أخوات فريق، ثلاثة أعمام فريق، ثلاثة أبناء عمومة فريق، ثلاث أخوات وثلاثة إخوة فريق، خمسة أبناء وست بنات فريق، وهكذا. هذا الفائدة الأولى، الفريق. الفائدة الثانية أنك تحتاج إلى واحدة من النسب الأربع. ما هي النسب الأربع؟ النسب الأربع هي المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة. هذه النسب الأربع. إن كان العددان متماثلين فيقال لها مماثلة، ثلاثة وثلاثة، ثلاث أخوات وثلاثة أعمام مماثلة، ثلاث جدات وثلاث زوجات مماثلة، ثلاثة بني عم وثلاثة إخوة لأم مماثلة. مداخلة يعني كأن يكون العدد الأكبر مشتمل على الأصغر مكررا مرتين أو أكثر، يعني العدد الصغير داخل ضمن العدد الكبير، وذلك أن الكبير منقسم على الصغير بلا باقي، مثل اثنين وستة، ستة إذا قسمت على الاثنين انقسمت بلا باقي، اثنان وأربعة مداخلة، اثنان وثمانية مداخلة، أربعة وثمانية مداخلة، اثنان وعشرة مداخلة، وهكذا. الموافقة أن لا يدخل الصغير ضمن الكبير ولا يماثله، ولكن يجتمع معه في جزء من الأجزاء، يكون العددان لهما نصف أو لهما ثلث أو لهما خمس أو نحو ذلك، بأن يتفقا على عدد ينقسمان عليه، مثل أربعة وستة. أربعة ليست مماثلة للستة، أربعة ليست داخلة ضمن الستة، لأن الستة ما تنقسم على الأربعة، لكن الأربعة والستة تتفقان في النصف في القسمة على اثنين. الأربعة إذا انقسمت على اثنين انقسمت، والستة إذا انقسمت على اثنين انقسمت، فبينهما توافق في النصف. الأربعة لها نصف والستة لها نصف، نضرب نصف أحدهما في كامل الآخر، مثل ثمانية واثنى عشر، بينهما موافقة. موافقة في ماذا؟ في النصف. موافقة في الربع؟ موافقة في الثلث؟ لا، لأن الثمانية لها نصف والاثنى عشر لها نصف. الثمانية لها ربع والاثنى عشر لها ربع، الاثنى عشر لها سدس لكن الثمانية ما لها سدس. فهذه هي الموافقة، أن يتفق العددان في القسمة على عدد ثالث ولا يبقى لهما باقي، فيقبلان القسمة على عدد ثالث، أو نقول يتفقان في جزء من الأجزاء، في الربع، في الخمس، السدس إلى آخره، مثل خمسة وعشرة يتفقان في الخمس، الخمسة لها خمس صحيح والعشرة لها خمس صحيح، وهكذا. الرابعة المباينة، يعني العددان متباينان، لا يقبلان ولا يتفقان على شيء ما، لا يتماثلان ولا يتداخلان ولا يتفقان على جزء من الأجزاء، مثل ثلاثة وخمسة، ثلاثة وخمسة، ثلاثة ما تتفق مع الخمسة في شيء، ثلاثة وسبعة ما تتفق مع السبعة بشيء، أربعة وسبعة ما تتفق مع السبعة بشيء، وهكذا. هذه المباينة. وطريقة العمل في المماثلة أن تكتفي بأحد المتماثلين وتأخذ أكبر المتداخلين، وتضرب وفق المتوافقين في كامل الآخر، وتضرب أحد المتباينين في الآخر، وهذا تقدم. هذه النسب الأربع، إذا قيل النسب الأربع ننظر فيها بالنسب الأربع وهي المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة. الفائدة الثالثة ما حصلته من النسب الأربع وش تسميه؟ أنت في حاجة إلى النسب الأربع إذا كان الانكسار على أكثر من فريق، فما تحصله من النسب الأربع ماذا نسميه؟ هذه هي الفائدة الثالثة، ما نحصله من النسب الأربع نسميه جزء السهم. جزء السهم هذا نضربه في أصل المسألة أو عولها إن عالت لنخرج بالتصحيح، بتصحيح المسألة. عندنا أصل وهو الأول، ثم الأصل هذا نضربه بجزء السهم. جزء السهم الحاصل من ضرب جزء السهم في أصل المسألة يكون هو مصح المسألة. وجزء السهم هو أحد المتماثلين أو أكبر المتداخلين أو وفق أحد المتوافقين في الآخر أو ضرب المتباينين أحدهما في الآخر. هذا جزء السهم الذي يضرب به أصل المسألة أو عولها إن عالت ليخرج مصح المسألة، وهو موضوع درسنا اليوم في معرفة جزء السهم. منين نجيب جزء السهم هذا؟ من ما ذكرنا، أحد المتماثلين، أكبر المتداخلين، وفق أحد المتوافقين في الآخر، ضرب المتباينين أحدهما في الآخر، هذا الذي يسمى جزء السهم. نعم. ما حصلته من النسب الأربع وهو أحد المتماثلين وأكبر المتداخلين والحاصل من ضرب وفق أحد المتوافقين في كامل الآخر والحاصل من ضرب أحد المتباينين في الآخر هو جزء السهم، أي حظ السهم الواحد من أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة. ووجه تسميته بذلك أنه إذا قسم مصح المسألة على أصلها عائلا أو غير عائل خرج هو، أي ما حصلته من النسب الأربع. إذا قسمت مصح المسألة على أصل المسألة خرج جزء السهم هذا، لأنك إذا ضربت جزء السهم في أصل المسألة خرج مصح المسألة، وإذا قسمت مصح المسألة على أصل المسألة خرج جزء السهم. لأن الحاصل من الضرب إذا قسم على أحد المضروبين خرج المضروب بالآخر، والمطلوب بالقسمة معرفة نصيب أحد المقسوم عليه من جملة المقسوم، والواحد من المقسوم عليه وهو أصل المسألة أو عولها يسمى سهمها سهما، والحظ يسمى جزء، فلذلك قيل جزء السهم، أي حظ الواحد من الأصل أو المنتهى إليه بالعول إن عالت. فلذلك قيل له جزء السهم، أي حظ الواحد من الأصل أو المنتهى إليه في العول. ويظهر هذا بالمثال، مثلا هالك عن ثلاث جدات وثلاث زوجات وثلاثة أعمام. عن ثلاث جدات وثلاث زوجات وثلاثة أعمام، انظر ماذا فيها المسألة؟ فيها ربع زوجات وفيها سدس للجدات. مخرج الربع والسدس من كم؟ مخرج الربع والسدس من 12، اتفقان في 12. يقول أصل المسألة من 12، قسمنا أعطينا الزوجات الربع كم؟ ثلاثة. أعطينا الجدات السدس اثنان. أعطينا الأعمام الباقي من ثلاثة واثنين من 12، الباقي سبعة. ننظر في انقسام السهام على الرؤوس، سهم الزوجات ثلاثة ورؤوسهن ثلاثة منقسم عليهم ما يحتاج إلى تصحيح، سهم الجدات اثنان ورؤوسهن ثلاثة غير منقسم مباين، سهم الأعمام سبعة ورؤوسهم ثلاثة غير منقسم مباين. ننظر بين الرؤوس والرؤوس، نجد رؤوس الزوجات ثلاثة منقسم عليهن، نصرف النظر عنهن، رؤوس الجدات ثلاثة ورؤوس الأعمام ثلاثة، ماذا قلنا في المتساوية المتماثلة؟ نكتفي بأحدهما، نأخذ ثلاثة. الثلاثة هذه ماذا نعمل بها؟ نجعلها بمثابة جزء السهم، نضرب به أصل المسألة 12. ثلاثة جزء السهم، ثلاثة في 12 ب36. للزوجات كم؟ ثلاثة في ثلاثة بتسعة، لكل واحدة ثلاثة، لواحدتهن ما لجماعتهن قبل الضرب، لأن لهن ثلاثة ضربناها في ثلاثة صارت تسعة، لهن لكل واحدة واحد من 12 أو ثلاثة من 36، هي ما تغيرت. للجدات اثنان مضروب في ثلاثة الذي هو جزء السهم، اثنين في ثلاثة بكم؟ ستة، وهن ثلاثة لكل واحدة اثنان، لواحدتهن ما لجماعتهن قبل الضرب. للأعمام وعددهم سبعة وعددهم ثلاثة ورؤوسهم ثلاثة وسهامهم سبعة، نضرب سبعة التي هي رؤوس سهام الأعمام في ثلاثة ب21، وهم ثلاثة لكل واحد سبعة، لواحدهم ما لجماعتهم قبل الضرب. هذا معنى جزء السهم، وهو الذي ينتج من أحد المتماثلات أو الأكبر من المتداخلات، أو ضرب أحدهم في وفق الآخر في المتوافقات، أو ضرب أحدهما في الآخر في المتباينات. هذا جزء السهم الذي يضرب به أصل المسألة فيخرج مصحها. هالك عن أربع زوجات وأربعة أعمام. من يقول لي أصل المسألة من أربعة؟ للزوجات الربع واحد وللأعمام ثلاثة الباقي. كيف نستخلص جزء السهم؟ نقول ننظر بين الرؤوس والرؤوس، رؤوس الزوجات كم؟ أربعة، ورؤوس الجدات ورؤوس الأعمام أربعة، نكتفي بواحد، نأخذ أربعة. أربعة نضربها في كم؟ في أصل المسألة أربعة، ينتج 16. نعطيهم للزوجات واحد في كم؟ في أربعة بأربعة، لكل واحدة واحد. للأعمام ثلاثة في أربعة ب12، وهم أربعة لكل واحد ثلاثة، لكل واحد أربعة، ما داموا ثلاثة هم لكل واحد أربعة، لواحدهم ما لجماعتهم قبل الضرب. هالك عن عمين وابني عم. المسألة من عدد رؤوس من اثنين، لكل واحد واحد الأعمام، وابناء العم ليس لهم شيء مع وجود الأعمام. هالك عن أخوين لأم وأخوين لأب. أخوين لأم وأخوين لأب. المسألة من ثلاثة، للأخوين لأم واحد الثلث، وللأخوين لأب الباقي اثنان. نصيب الأخوين لأب منقسم عليهم، نصيب الأخوين لأم لهم واحد غير منقسم، ورؤوسهم اثنان، اثنين في ثلاثة بستة، وهذا ما صح المسألة. جزء السهم ما هو؟ هو اثنان الذي هي رؤوس الأخوين لأم، اثنين في ثلاثة بستة. للأخوين لأم واحد في اثنين باثنين لكل واحد منهم واحد، للأخوين لأب اثنان في اثنين بأربعة لكل واحد اثنان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.